رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فأمنا سليمان الله الله الله الله الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الله الله الله الله الله الله الله الله وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله الله الله الله الله ما أدريك الصح ما يعطينا إياك. طيب أخويا طيب زمان يا أبو العم فعال لما يريد. ما افتح عليك. وعلمنا وصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل الله الله الله الله نعم شيء الله ولسليمان تفضل يا عباد الأخ سبحان المعطي سبحان المنعم على عباده. هو المسخر. نعم سيدنا. وكنا بكل شيء عالمين. نعم سبحان من لا يخفى عليه شيء سبحان من لا يخفى عليه شيء. وكنا بكل شيء عالمين. ايوه الوحدات الحلوه دي. تجري بأمري إلى الأرض

الله وسلامه عليه. الله الله الله أكبر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم يا أخي نعم. نكشف عنا كل سوء. وآتينا وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا عظيم وغوي. وأيوب إذ نادى ربه ما شاء الله يا شعب. الله الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. نعم يا سيدي نعم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم نعم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم يا سيدي نعم. افتح عليك. الله يا مولانا. الله يفتح عليك يا سيدي. ما شاء الله يا شعب. ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ. استاذ الكل صح يعني. الله الله لا اله الا الله. فاستجبنا له فكشفنا ما وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة ذاكرنا بجميع رحمته. نعم نعم يا سيدي نعم. إنهم من الصالحين. صلى الله وسلم عليهم أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. شبعنا من الآية والنبي شبعنا منها ما تخبيش يا أخي. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم يا رب العالمين. اللهم نجنا من الهم والغم يا رب العالمين. ما شاء الله يا حاج. وذنوني الا فمغاضبا فظن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. وقال كإني كنت من الله

Oh! ساقطة الأبصار الذين كفروا جزاؤهم ساقطة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ندمت بل كنا ظالمين الله ان شاء الله جميعا وهم في بشتات انفسهم خالدون. اكرمنا جميعا. الله الله الله الله الله ما افتح عليك يا شيخ. لا يحزن الفزع افتح عليك ويقويك. إن الذين سبقت لهم من الحسن سبقت لهم في رعاية الله وفي كنف الله وهم في بشتات أنفسهم خالدون. نعم لا يفتح عليك ما يقويك يا حجة. لا يحزنهم الفزع الأكبر. نعم وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعمة البشرى يا أخي الله نعمة البشرى. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنا مبعدون. رضي الله عنهم يا أخي. لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الله الله

أرض يرثها عبادي شاء الله ما شاء الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين عمان أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله وسلامه عليه. نعم نعم يا اخوي نعم الله يفتح عليك الله قوي الله يديك الصحة. قل إنما كثر من التوحيد ليه؟ كثر من التوحيد يا اخي. الله الله الله الله الله. أنتم مسلمون. نعم نعم نعم نعم. لسه يا اخي. هاي. قول إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحانه سبحانه الله يفتح عليك. سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد. فأنتم مسلمون. النبي توفيها شيء توفيها شيء توفيها. الله الله الله الله الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلنتم Oh!